أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم لجوا في طغيانهم يعمهون. لا إله إلا الله. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرب وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي بل قالوا مثل ما قال الأولون. قالوا أإذا متنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون.

عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلينا لا ترجعون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ف

وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعد وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله العالمين صدق الله العظيم الفاتح.